ما حكم بناء البيت على سطح المسجد وسكون العائلة فيه مع الحمام ومع الزوجة إلى غير ذلك؟ على سطح المسجد؟ أين. أنا لا أعلم مانعا من هذا. أبو محمد بن حزم يقول لا تصح الصلاة فيه. المسجد إذا بني على شيء أو بني عليه شيء فليس بمسجد ولا تصح الصلاة فيه، وأنا ما أعلم مانعا من هذا، والله المستعان. نعم.